بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مجمع التوحيد الإسلامي بميت غمر على شبكة الإنترنت يقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه، قضى فيهن أمره، ووسع كرسيه علمه، ولا يكون خير قط إلا من فضله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا دينا قويما وهدانا صلاة مستقيمة، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه ومن خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، رزقني الله وإياكم تقواه في السر والعلن. مستعينين بالله عز وجل نكمل بقية هذا الكتاب المبارك، وهو إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. وانتهينا في اللقاء السابق مما ذكره المؤلف مما تمكن الشيطان منه من تلاعبه بأمة المسيح عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وكذلك بأمة نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقلنا أن الغرض الذي من أجله ذكر المصنف هذا التلاعب من الشيطان لهاتين الأمتين، أن نحذر معشر الأمة أي أمة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلاعب بنا الشيطان كما تلاعب به. لذلك لو أنت تلاحظ أخي، من أول الكتاب إلى آخره هو إن شاء الله يتبقى فيه لقاء واحد، اللقاء القادم إن شاء الله آخر شيء في اللقاء في الكتاب، وكده تقريبا أخذنا فيه قرابة 18 شهرا، نسأل الله الإخلاص ونسأل الله القبول. تلاحظ من أول الكتاب إلى آخره يأتيك المصنف بأمثلة واقعية وبأدلة نقلية على السلوك الذي يسلكه الشيطان مع المكلفين. يبقى فعلا إن لم يتعظ الإنسان ويأخذ العظة والعبرة من كل ما فعله الشيطان مع المكلفين من لدن آدم حتى وقتك، فعلا كده يبقى لا خير في هذا الإنسان. يعني تخيل بقى كل اللي عمله مع أبينا آدم ومع حواء ومع قابيل ومع هابيل، وانت نازل حتى الوقت ده الذي نعيشه، ولم يأخذ الإنسان العظة والعبرة، ولم يتعرف على مداخل الشيطان ومسالكه، كده يبقى عايش يعمل ايه على وجه الأرض؟ كده فعلا يبقى باطن الأرض خير من ظاهره. تكلمنا في اللقاء الماضي عما فعله الخبيث الهالك مع الأمة المغضوب عليها من تحايلهم في معصية الله عز وجل والاصطياد يوم السبت. قصة ذكرناها بشيء من التفصيل. تجد في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يتلاعب الناس في بعض المعاملات الربوية أشد خبثا من تعامل اليهود في الاصطياد يوم السبت. عندك بيع العينة والتورق أسوأ حالا مما فعله اليهود. بيع العينة أن يشتري الرجل سلعة من رجل نسيئة ثم يبيعها له نقدا بأقل من ثمنها نسيئة. في بقى أسوأ من كده يا إخوان، وده منتشر، وهو أن يكون هناك رجل معه مال، معه فلوس، وعاوز يشغلها ويقول لك أنا بهرب عن البنوك والبنوك حرام. بيعمل إيه؟ يقول لك أي إنسان يحتاج لأي سلعة أنا أشتريها له، واحد عاوز موتوسيكل، واحد عاوز اي كذا، يقول له بس روح شور ومالكش دعوه. فراح فعلا شور، شور على ايه؟ موتوسيكل صيني ب4000 جنيه. ذهب الرجل واشتراه وتملكه وحازه الى رحله وطلع رخصه باسمه كمان، وبعد ذلك باعه للاخر نسيئه باكثر مما اشتراه نقدا. هذا اخوانا ان لم يكن هذا هو الربا فاين الربا؟ ارجو ان تنتبهوا لهذه المعامله لانها خبيثه، وهي كما قال ابن عباس دراهم بدراهم وبينهما حريره. طب المخرج منها ايه؟ ليس هناك الا مخرج واحد اقره مجمع الفقه في رابطة العالم الإسلامي مكة المكرمة، وهو ألا يشترط البائع على المشتري لزوم أن يشتري ما اشتراه. بمعنى إيه؟ هو راح يشتري موتوسيكل، قال له أنا عاوز موتوسيكل، راح جابه له، لا يلزمه بأخذه على سبيل الحتم والإلزام، ولكن بعد أن يشتريه يخيره، أنا جبت الموتوسيكل عاوزه خده، ما انتش عاوزه خلاص. فإن حدث هذا يرجى من ورائه السلامة، وإن كان الأحوط والبراء والسلامة لدين الله عز وجل أن يبتعد عنها الإنسان. يبقى إذن الشاهد أن تلاعب الشيطان بهذه الأمة المغضوب عليها كثير، وتمكن الشيطان من إيقاع كثيرا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الأمر، ألا فليتنبه إلى ذلك. بدأ المصنف في لقاء اليوم إن شاء الله يتكلم عن نوع جديد من أنواع تلاعب الشيطان بهذه الأمة المغضوب عليه، وهو تنقصهم في ذات الله عز وجل. يعني تخيل بقى، احتالوا على المعاصي وأكلوا الربا واصطادوا يوم السبت وقالوا لموسى ما قالوا، وصل بهم الجرم والقبح والخبث إلى أنهم تنقصوا ذات الله عز وجل. تلعب بهم الشيطان حتى وصل بهم الحال أن اتهموا ذات الله عز وجل بالنقص. ودي أخطر حاجة، أنت ماذا تريد كفرا بعد ذلك؟ بعد أن تتهم الله عز وجل بصفات النقص، وبعد أن تلحد فيه عز وجل، ماذا تريد من الكفر بعد ذلك؟ فذكر ربنا عز وجل من أفعالهم الخبيثة، قال سبحانه وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم. هل هناك كفر أشد من ذلك؟ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. هنا يا أخوانا نكتة ينبغي ألا تفوتنا، وهي اكتب النص الأول: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. يبقى الملاعين قالوا أن يد الله مغلولة، بالإفراد ولا بالجمع ولا بالتثنية؟ بالإفراد، يد الله مغلولة. فرد عليهم الحق سبحانه وتعالى: غلت أيديه ولعنوا بما قال، أي استحقوا اللعنة بمقولتهم هذه، بل يداه مبسوطتان. مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ ها، مثنى. ليه؟ انتبهوا يا أخواننا لهذه الجزئية، وهي تفصيل عنها. قال علماء اللغة أن اليد في لغة العربي تطلق ويقصد بها معنيان: اليد الحقيقية اللي هي الكف والساعد والعضد والرزغ والمرفق، ويقصد بها القدرة. طيب القدرة، طب أقول لكم معلومة كده في الأصول جت على ذهني ما ينفعش أن أنا أخبيها، يعني خدوا بالكم معايا وركزوا كده. واللي بيكتب يكتب. أي لفظ في لغة العرب أي لفظ كان بيدل على معنى، يدل على إيه؟ على معنى. ودلالة الألفاظ على المعاني أربعة أنواع: مطابقة وتضمن ولزوم والتزام. أهل العربية نظروا إلى دلالة اللفظ على المعنى وقسموها بهذا الاعتبار إلى قسمين. ركزوا في الكلام ده، يبقى الألفاظ بتنقسم باعتبار ما تدل عليها من معنى إلى قسمين. القسم الأول يدل على معنى واحد ولا يدل على غيره، يبقى لفظ له معنى واحد ملوش تاني، لفظ ها يدل على معنى واحد ولا يدل على غيره، ده بقى هنسميه النص. سميه ايه؟ النص. يبقى ما هو النص؟ هو اللفظ الذي لا يدل إلا على معنى واحد ولا يدل على غيره. حكمه ايه؟ الجواب: يعمل به ولا يعدل عنه إلا بالنسخ. مثال: قال تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. لفظ نصف يدل على معنى ولا يدل على غيره، يعني النص هو النص، ما ينفعش لا أكتر من كده ولا أقل من كده. يبقى بنسمي ده إيه؟ نص. نص يعني إيه؟ ها، يدل على معنى واحد ولا يدل على غيره. حكمه إيه؟ يعمل به، يعني لزاما علينا نعمل به، ولا نعدل عنه أي لا نترك العمل به إلا عند النسخ. واضحة دي؟ القسم الثاني: لفظ يحتمل معنيين. لفظ إيه؟ يحتمل معنيين، يبقى دوك يحتمل معنى واحد، ده يحتمل معنيين. وينقسم اللفظ الذي يحتمل معنيين إلى قسمين. القسم الأول: أحد المعنيين أظهر من الآخر. أحد المعنيين أظهر من الآخر، خليك معاي. يبقى عندنا لفظ، اللفظ ده هو في لغة العرب بيدل على معنيين. طب المعنيين بدرجة واحدة؟ قالك لا، واحد أظهر من التاني، يبقى يدل على معنيين، وأحد المعنيين أظهر من الآخر. حكمه إيه؟ يعمل بالمعنى الظاهر ولا يصار إلى المعنى الآخر إلا بقرينة أو دليل. مثال: لفظة أسد ساعة ما تسمعها على طول يتبادر إلى الذهن الحيوان أبو أربع رجول، الأسد المفترس اللي هو ما لا يبكي ولا يضر، ده المعنى بتاعه، بنسميه المعنى الظاهر. طيب لغة العرب دلت على أن هذه اللفظة ممكن يكون لها معنى آخر وهو الرجل الشجاع، يبقى ديت لها كم معنى؟ معنيين، بس احدهما ايه؟ اظهر من الاخر. اظهر منين؟ من الاخر. حكمه ايه؟ يعمل بالظاهر على طول. طب والتاني؟ قال لك لا ما تعملش به. طب خالص؟ قال لك لا، لك ان تعمل به بس في وجود قرينه تدل على هذا المعنى، يبقى اسمه الظاهر. المعنى التاني بقى هنحط له اسم سمناه المؤول. سمناه ايه؟ المؤول. الف ولام وميم، واو عليها همزه، واو من غير همزه لا، المؤول. يبقى عندنا نص ها ظاهر، بعد كده ايه؟ مؤول. النوع الثاني: لفظ يحتمل معنيين وكلا المعنيين في درجه واحده، يعني ده زي ده، كلا المعنيين ايه؟ في نفس الدرجه، يعني وزننا بالكيلو نلاقي المعنى ده قد المعنى ده. ده هنسميه بقى المجمل. سميه ايه؟ المجمل. يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى إيه؟ بيان. حكمه إيه؟ لا يعمل بالمجمل حتى يبين، لا يعمل بإيه؟ بالمجمل حتى يبين. الكلام ده مهم قوي. يبقى صارت الألفاظ باعتبار دلالتها على المعاني كم قسم؟ خمس: النص، الظاهر، المؤول، المجمل، المبين. كل ألفاظ العربية ما تخرجش عن واحدة من الخمس. المجمل زي ايه؟ قال لك المجمل ده ما تعملش به خالص، لا، حتى يأتيك البيان. حتى يأتيك ايه؟ البيان. فإن أتاك البيان فأنت ملزم به، لم يأتك البيان قف ولا تعمل. زي ايه؟ قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لفظ قروء في لغة العرب حيض وطهر قد بعضهم، ما فيش واحدة أظهر من واحدة، لا ما فيش، ما فيش واحدة أرجح من واحدة، لا ما فيش. نعمل إيه؟ توقف. يعني إيه؟ تعتد المرأة بالطهر أو بالحيض، يقول لك مستنى تعالى بقى نفتش أنا وإنت سوا في الشريعة، هل هناك قرينة أو بيان يوضح المجمل هذا ولا ما فيش؟ اولا ابتداء لازم يكون فيه بيان، لان الاصل في المجمل عدم العمل، لانك ما انتش عارف هتشتغل على انه على ده ولا ده، وما ينفعش نعمل قرعه. فبحثنا او بحث اهل العلم فوجدوا حديثا صحيحا في الصحيحين من روايه عائشه ان فاطمه بنت ابي حبيش قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: اني تاتيني الحيض، اللي هو الاستحاضه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة أيام أقرائك. أيام أقرائك اللي احنا نعرفه بقى في الدين عندنا، المرأة تترك الصلاة في الحيض ولا في الطهر؟ في الحيض. يبقى دل ذلك على أن ثلاثة قروء أي ثلاث حيضات. وضحت يا أخوانا دي؟ طالما وضحتش يبقى عندنا متانه النص الذي لا يدل إلا على معنى واحد فقط، الظاهر يدل على معنى أظهر ولا معنى آخر، بعد ذلك المجمل يدل على معنيين في درجة واحدة، حكمه يتوقف العمل به حتى يأتي البيان. وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيدي. لفظة يد من النعنه الذي يحتمل معنيين وأحدهما أظهر من الآخر. ركزوا عشان تشوف انحراف الفرق الضالة جه منين. يبقى لفظة يد في لغة العرب تفتح قاموس العرب تلاقي كده لها معنيين، تطلق على اليد الحقيقية، والمعنى التاني له اللي هي القدرة، اللي هي ايه؟ القدرة. يد الله فوق أيديهم أي قدرة الله فوق ايه؟ قدرتهم أو فوق أيديهم. هنا بقى نقول إن اليد لها معنيين أحدهما أظهر من الآخر. الأصل ايه؟ أو الذي نسير عليه يعمل بالمعنى الظاهر ولا يصار إلى المعنى المؤول إلا بقرينة. كويس. فأهل البدعة والضلالة، أهل التحريف والتخريف الذين لا يعظمون الله عز وجل، قال لك احنا عندنا قرينة. إيه اللي خلاكوا تقولوا يد الله قدرة الله؟ قال لك عندنا قرينة. إيه القرينة؟ لو أننا أثبتنا يد الله وأخذنا بظاهر اللفظ العربي لشبهنا الخالق بالمخلوق، والمخلوق سمته النقص، يبقى ألصقنا النقص بالله عز وجل وهذا مستحيل، يبقى لازم نقول يد الله أي قدرة الله. طبعا الكلام ده كلام من لا يعي شيئا في شيء، علشان الدوشة ده هي كلها والكلام ده واللعب بتاعهم ده، الله عز وجل بحكمته وبعلمه الأزلي الذي لا يخفى عليه شيء في الماضي ولا المستقبل ولا الحاضر، أتى بلفظ بل يداه مبسوطتان. إيه معناها؟ في لغة العرب اللي احنا بنحتكم إليها عند الاختلاف اللي القرآن نزل به. والنبي صلى الله عليه وسلم أصح من تكلم بالعربية قال لك يا سيدي يد قدرة ويد حقيقية، ولكن إن جاءت مفردة أو مجموعة تحتمل المعنيين، تحتمل إيه المعنيين، يعني سأتيجة يد تحتمل قدرة ويد حقيقية. طب أيديهم جمعه أيديهم كلهم برضه تحتمل قدرة وتحتمل يد حقيقية. أما إن جاءت مثنى فلا تحتمل إلا اليد الحقيقية. المعلومة دي عاوزك تكلبش عليها، واضحة يا أخوانا دي؟ يبقى اليد كلمة يد اللي هي اليه والدال تيجي مفردة وتيجي جمع وتيجي مثنى. بتوع العربية بيقولوا إيه؟ لو جاءت مفردة أو جمع يحتمل في لغة العربي إن هي تطلق على اليد الحقيقية وعلى القدرة. طب لو جاءت مثنى قال لك الكلام ده مستحيل في لغة العرب، طالما جاءت مثنى لا تدل إلا على اليد الحقيقية. فحينما قال عز من قائل بل يداه مبسوطتان ردا على كل سفيه، يؤول هذه الصفة وينفي صفة اليد عن الله عز وجل. بل يداه يبقى يدين حقيقتين لله عز وجل، ولكن بقى كيفية اليد ايه؟ هنا استنى، قف عند حدك ولا تتجاوز قدرك. نثبت لله عز وجل اليد بالمعنى ونعلم معناها حقيقة، أما الكيفية فنكلها إلى الله عز وجل. وضحت يا إخوانا الجزئية دي؟ فهذا من شناعة أقوالهم ومن خبث أفعالهم، قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ووصل بهم الحال أيضا أنهم تبدحوا وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم شعر بالتعب وبالنصب فاستراح يوم السبت. ده كلام يعني تخيل بقى يصل بهم إلى هذا الحد. فرد عليهم ربنا عز وجل بقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. من لغوب، من لغوب نكرة تفيد العموم والشمول، أي لغوب. هذا إخواني تلاعب الشيطان بهذه الأمة المغضوب عليها، وصل بهم الحال إلى أنهم تنقصوا في ذات الله عز وجل. روى الإمام ابن أبي حاتم ورواه أيضا الإمام الطبري والحديث سنده إن شاء الله صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال دخل صديق الأمة أبو بكر على جمع غفير من اليهود فإذا فيهم عالمهم وحبرهم وأعلاهم قدرا ويسمى فنحاس، وكان معه حبر آخر اسمه أشيع. فدخل صديق الأمة عليهم وقال له يا فنحاس أسلم واتبع النبي محمدا صلى الله عليه وسلم واتق الله فإنك لتعلم أنه رسول حق ومكتوب عندك في التوراة. ده كلام من يا أخوانا أبو بكر الصديق الخبيث. فقال له والله يا أبا بكر ما لنا حاجة من إله فقير، ما لنا حاجة من إله فقير كما يزعم صاحبكم، كيف أتبع إلها يطلب منا القرض، يطلب منا القرض، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. ففنحاص الخبيث الهالك قال لك ازاي انا ده صاحبكم يزعم ان الهه يطلب منا القرض، ومعروف كده لدى الناس من يطلب القرض يكون فقيرا. لا حدث لنا يا أبا بكر بإله كما يزعم صاحبكم إنه فقير يطلب منا القرض. فقام صديق الأمة، الحديث يا أخواننا رواه ابن أبي حاتم والطبري وسنده صحيح. فقام صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه وضرب فنحاص ضربا شديدا وأدمى وجهه، وقال: والذي بعث محمدا بالحق نبيا لولا ما بيني وبينكم من العهد لضربت عنقك. فنحاص راح بدم سائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أبصر يا أبا القاسم ما فعل بي صاحبك. قال: من؟ قال: ابن أبي خحافة. فجاء صديق الأمة وفنحاص والناس تقبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على هذا يا أبا بكر؟ فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد قال قولة عظيمة، قال: ليس لي حاجة في إله فقير كما يزعم صاحبه، كما يزعم صاحبه. هل لكم معايا يا أخوان؟ خلاص يا رجل. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي عن المقولة فجحد، وده الطبع عنده، جحد وأنكر. أنا كانت تأس صغيرة وقلتش كلام. فأنزل الله عز وجل قوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحق. هذا شأنهم وديدنهم في أنبياء الله عز وجل، في ذات الله عز وجل، تنقيص المولى عز وجل. ده شغل من يا أخوانا؟ شغل اليهود. وتمكن الشيطان منهم حتى وصل بهم الخبث والجرأة أنهم تنقصوا ذات الله عز وجل. طيب تعالوا كده مع بعض ونشوف هل فعلا تمكن الشيطان من الأمة وفعلوا مثل ما فعلت يهود؟ الجواب نعم. وده الحاجة اللي تحزن. يعني شوف، يقص علينا ربنا عز وجل خبره: إن الله فقير ونحن أغنياء، يد الله مغلول، اتخذ الله ولدا، حاشا وكلا. كل هذه القبائح نسبوها إلى الله عز وجل وذكرها ربنا عز وجل لنا حتى نحذر، ومع ذلك وقع كثير من الأمة في مثل هذه الأشياء وتنقصوا ذات الله عز وجل. أول يخون قبح وقع فيه كثير من الأمة وهو قولهم: تعالى الله عما يقول، أن الله عز وجل يحل بذاته في كل مكان. يحل بذاته في كل مكان، وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيسته. ده كلام قطب من أخطاب الصوفية. يعني قال لك ربنا بيحل في كل حد، وخبله في الحشوش وفي كل شيء. أنا وجهة نظري ما قاله اليهود أخف وطأ مما قاله هؤلاء بكتير. يعني هو كل ما في الأمر إيه؟ وصف الله عز وجل بصفة ذم، لكن من قال أن الله يحل بذاته في كل مكان ده كده ما خلاش حاجة. حتى تعلم أخي كيف تمكن الشيطان من التلاعب بهذه الأمة كما تلاعب بالمغضوب عليهم بل أشد. كان أيام زمان في أوائل الستينيات وروح الكتاب لحد النهاردة الكلمة بتطن في ودني. لحد النهاردة في الستينيات بروح الكتاب، عندنا ست سنين خمس سنين، فنخش الكتاب بعد ما نحفظ اللوح بتاعنا قرآن. وللأمانة كان الذي يحفظنا من أتقن الناس حفظا على حد علم، حفظا وتلاوة وتجويدا وقراءة وكل حاجة، بس في الدين إيدك والأرض. فكان لما يخلصنا بقى ونسمع كلنا اللوح واللين ويدينا الجديد ولسه وقت، احنا كنا بنروح من الصبح لحد العصر، كل واحد أمه ترضاه بره اطلع بره من هنا، فنروح في الكتاب نقعد في الكتاب. فكان الشيخ يلاقي عنده متسع من الوقت: يا ولاد خلصنا، خلصنا يا سيدي، طب كل واحد يحط اللوح على الارض، حضن الله على الارض. يلا بقى اعلمكم ايه شيء من الدين. اي أيوة والله يا اخوانا الدين ايه؟ مش الصلاه والصوم، لا، اعتقاد في العقيده. ايه يا سيدنا؟ قولوا ورايا، اين الله؟ اين الله؟ فين يا اولاد؟ مش عارفين، ما تعلم. في كل مكان وليس له مكان، هذا كفر. عارف يعني ايه كفر؟ كفر بواح، من قاله وهو يعلم كفر بالله. ومن حفظ ومين ده؟ من سيدنا. وسيدنا ده كان في الستينيات، لا ما فيش بعد ولا قبل، سيدنا راح سيدنا جاء. شوف انظر كيف تلاعب الشيطان بالأمة، كما تلاعب باليهود بل أشد. أين الله؟ في السماء. لذلك يقبح غاية القبح من يقول لا يسأل عن الله بأين، لأن تم السؤال والذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قبحت السؤال عن الله بأين فقد قبحت قول النبي صلى الله عليه وسلم، والجواب معروف. واضح يا اخوانا دي؟ طب خليكم معايا كده عشان نشوف كيف تلاعب الشيطان بأكابر الأمة، بأكابر الأمة. ربنا عز وجل في كتابه وفي صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن ذاته بأسمائه وصفاته وأفعاله، وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كويس؟ ليس كمثله شيء في ذات ولا في أسماء ولا في صفات ولا في أفعال، ومن قال غير ذلك فقد تنقص الله عز وجل. طيب ماشي، كيف تلاعب الشيطان بالأمة؟ أول تلاعب جعلهم يسمون الله عز وجل بغير ما سمى به نفسه في كتابه أو في سنة نبيه، وهذا واقع، وهذا إخواني من الإلحاد في أسماء الله عز وجل. وأوصيكم ونفسي بعد تقوى الله عز وجل، الرسالة الموسومة بالقواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للعلامة العثيمين دية تنحفظ، بس قراءة ذكر مرفوض، تحفظ عن ظهر قلب. وقد جمع العلامة العثيمين عليه الرحمة والرضوان، والله أسأل أن ينضر وجهه ووجوه أئمتنا وعلمائنا وينور قبورهم، جمع أسماء الله عز وجل الحسنى وأتى بالصحيح الثابت على حد علمه الجم الغفير، والأسماء المشهورة فيها 21 اسم غلط تنسب إلى الله عز وجل زورا وبهتانا، وهذا الذي أقره الشيخ العثيمين عليه رحمة الله. إلى الآن أناس يسمون الله عز وجل بغير ما سمى به نفسه، إلى الآن يسمونه الضار والمنتقم، هذا إلحاد في الله عز وجل، في أسماء الله عز وجل، وتنقيص لذات الله عز وجل. فانظر كيف تلاعب الشيطان بأمة اليهود وتلاعب بأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإلا أسماء ربنا عز وجل توقيفية على النص، لابد أن يأتي نص أي دليل على الاسم الذي تريد أن تطلقه على الله عز وجل، بغير اسم ما ينفعش. فالضر معلهوش دليل، والمنتقم معلهوش دليل، والرشيد معلهوش دليل، والمعز المذل معلهوش دليل، كل هذه أسماء عارية عن الدليل. فكيف نسمي ربنا عز وجل باسم لم يسمي به نفسه ولم يسميه به رسوله؟ انظر كيف تلاعب الشيطان بالأمة كما تلاعب بأمة اليهود، وتنقيص وإلحاد في أسماء الله. يا أخوانا أي واحد فينا، أي واحد فينا كان بغض النظر عن قدره وعن منزلته وعن رسمه وعن سمته، لا يقبل قط أن يغير اسمه الذي سماه به أبوه. ما يقبلهاش حتى لو غير إلى الأحسن. يقول لك لا أنا ما أنا مستبارك باللبوية سمهولي. فكيف نسمي ربنا عز وجل بما لم يسمي به نفسه؟ أرجو يا أخوانا ده أمور عقيدة ما فيش فهم جمل الحد لا من جمل العثيمين ولا من جمل فلان ولا علان ولا تتان. ده دين وأدلة شرعية وعيب عليك إما ترى الدليل أمامك ولا تتبعه. لأن السلف ما قالوش كده. السلف رضوان الله عليهم قالوا دين الله عز وجل يقوم على أصلين عظيمين ليس لهما ثالث، خبر يصدق وأمر ينفذ. بس خبر يصدق أخبرك أن اسمه كذا خلاص، أنا إيه اللي يضرني يعني يسمي نفسه سبحانه وتعالى كما يريد، أنا ماليش دخل. الدخل إيه؟ إن أنا آتي بالاسم وأطلقه عليه وأتعبد الله عز وجل به. أما بغير ذلك فهو تلاعب الشيطان بالأمة. وزي ما احنا عارفين أو ينبغي أن نكون عارفين أن كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا من أنا بصرف. احنا عايزين كده يكون على الواقع ما يكونش على الألسنة بس. يعني لما أقول كل أحد يؤخذ من قوله وقولها بقى وأنا منفعل لما أتكلم مع بتوع البدع، ثم تخدها بقى تسحبها في كل شيء. ما الأدلة الشرعية التي جاءت على هذه الأسماء العارية عن الدليل؟ يقول لك السلف جمعوه. طيب هل السلف جماعة أجمعوا عليها؟ هذا لم يحدث، بل نقضها ابن حزم ونقضها ابن حجر وكفى بهما إمامين عظيمين. عاوزين يا أخوانا ننتبه ونفق من غفوتنا قبل فوات الأوان، وإياك ثم إياك أن يتلاعب بك الشيطان كما تلاعب بهذه الأمة، لأن تلاعب بهم وتنقصوا الله عز وجل. أيضا يبقى تلاعب بالأمة في تسمية المولى عز وجل بغير إسمائه. شكرا بقول لك كل اسم تريد أن تطلقه على الله عز وجل يلزمك الدليل عليه، إما من الكتاب وإما من صحيح السنة. وبالمناسبة عشان ما ننساش، علشان ما ننساش، بعض الأسماء وردت في أحاديث صححها البعض وضعفها الآخر، يبقى هنا بقى لابد أن يتسع الصدر. فلو صححت الحديث أنت ملزم بأن تعتقد بالإسم وتطلقه على الله وتعبد الله به، وإن ضعفت الحديث أنت بقى كعبك عالي. من أنت؟ أحمد شاكر، واخد بالك؟ كعبك عالي وضعفت الحديث خلاص لا يلزمك أن تسمي الله بهذا الاسم طالما أن الحديث عندك، ولا يعيب أحد على أحد. هذا نعرفها كويس ديت، لا يعيب أحد على أحد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله هو المعطي، أو الله المعطي. ده رواية البخاري. بعض القوم انتقضها على البخاري، والله يا أخي ما يلزمنيش انتقادك، أنا لي الفحل العلم الإمام بإجماع أهل الأرض محمد بن إسماعيل، أثبت الرواية في صحيح أنا خدتها من وراء. انتقضتها أنت وشأنه. فالمعطي من أسماء المولى عز وجل. وتبقى أخوانا فعاوز يعني تستوعبوا المسألة دي علشان يعز علي قوي أن يتلاعب الشيطان ببعض أفراد الأمة ويظن أنه على شيء. وده الخطورة هنا، يعني كيف يليق بك أن تطلق على الله عز وجل اسما لم يأتي عليه دليل؟ تجيبها ازاي؟ وهو القائل سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال العثيمين في الرسالة المشار إليها ومن الإلحاد في أسماء الله عز وجل أن نسميه بما لم يسم به نفسه، أو نشتق اسما له من الأفعال أو الصفات أو نشتق من أسمائه أسماء للأصنام كاللات من الإله والعزة من العزيز. هو ده الإلحاد في أسماء الله عز وجل. يبقى ناخد بالنا علشان ما نقعش في اللي وقع في اليهود. أيضا من تلاعب الشيطان بهذه الأمة تنقيصا في ذات الله عز وجل تأويل صفات المولى عز وجل، وده مذهب أهل البدعة والضلالة المنتسبين زورا وبهتانا إلى الأشعرية والأبو الحسن الأشعري، منهم بريء كبراءة الذئب من دب ابن يعقوب. مذهب الأشعري اللي مدرس دلوقتي في المعاهد أو في المؤسسات الرسمية مذهب كذب وزور وإلحاد في صفات الله، وهو تأويل وصرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل. وبيقولوا الحسن الأشعري، وطبعا كما لا يخفى عليكم الإمام أبو الحسن الأشعري عليه رحمة الله تبرأ من هذا المذهب وصعد على المنبر في يوم الجمعة ونزع المذهب ونزع ثيابه وقال أتبرأ مما كنت عليه وأنتزع منه كما أنزع ثيابي هذا على المنبر على الملأ. وألف كتاب الإبانة في أصول الديانة ومن أمتع الكتب في صفات المولى عز وجل وفي أسمائه. لذلك ذكر الإمام السبكي في طبقات الشافعية أن أبا الحسن الأشعري كان جالسا مع أبي علي الجبائي، وأبو علي الجبائي ده كبير بتاع المعتزل، وبالمناسبة إن شاء الله هنبدأ في تدريس الفرق، وعاوز رجالة تصبر معاي لأن الموضوع هيخد له يعني قرابة سنتين عشان أحس إن أنت ماشي إزاي وتحط رجلك فين وتعرف كل الفرق والجماعات الموجودة على الساحة. وسنتكلم ونأتي بالأدلة والبراهين ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة ورحم الله امرئا أهدى إلينا عيوبنا. فأبو علي الجبائي كبير المعتزل راس كيرتعته كان متجوز أم أبي الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري مات صغير وكان يومينها ومعتزل ومش محترم، بس كان عنده نخوة رجولة ما يصحش يسيب واحدة أي ما الهزه. فتجوز أم أبي الحسن الأشعري. فأبو الحسن الأشعري تربى معاه، كان عيل يتم خده معاه، سأهبأ ورضع لبن المعتزلة حتى ظهر من أظفاره. فأبو الحسن الأشعري بدأ يقرأ ويفهم وبتاع، مش معنى أن أنت جوز أمي وعمي أن أنا أمشي وراك، لا أنا ما انسحبش واللي يسحبك هو الدليل، غير كده مرفوض أيا كان هو. فسيهم قاعدين أبو الحسن الأشعري وأبو علي الجبائي، فقالهم واحد يسأل طبعا أبو علي الجبائي ده الكبير، قال له يا إمام، قال له نعم، قال له هل يجوز لي أن أسمي الله عاقلا؟ قال له لا فعش عيب غلط. ليه؟ قال لأن العاقل مشتق من العقال، والعقال هو المنع، والمنع في حق الله محال. الله أكبر ولله الحمد كده فيه بعد كده. فأبو الحسن الأشعري قال له استنى، على قياسك طالما بقت معجنة، طالما بقت اشتقاق ويزعم أن الاشتقاق مذهب السلف وهو كاذب في ذلك، تعال بقى نشوف هنشتق، يبقى المقدر المنشر وزي ما تعرفوا نقول. فقال له يا إمام، على قياسك لا يجوز أن نسمي الله حكيما. عشان كده دايما لما تلاقي واحد مش فاهم حاجة في حاجة وعمال يلخبط ويعجن، حاول بقدر الاستطاعة تناظره بما يعتقده. فبعض الناس في هذه البلاد أعني في مصر يزعم زعما كاذبا ما سبق إليه أن أسماء الله عز وجل يجوز فيها الاشتقاق، أي نشتق الاسم من الفعل. قل له خلاص تعال نجيب أفعال ربنا في القرآن واشتق منه، ثم أماته فأقبره، أقبره من أفعال المولى عز وجل اشتق منها الاسم، وأنشر اشتق منها الاسم. طلع بقى شوف، تقول لي فيه كمال، ما وجه قياس الكمال، عقل ولا عقلك؟ العقول تتفاوت، يبقى ما ينفعش الاشتقاق. فأما أبو الحسن الأشعري قال له لا، أنت كده بتتكلم كلام مش منضبط. إزاي؟ على قياسك لا نسمي الله حكيما. ليه يا ابني؟ قال لأن حكيما مشتق من حكمة، وحكمة هي الحديدة التي توضع في اللجام في حنك الدابة لتمنعها من المسير. أبني حكيمة، أبني حنيفة، حكموا سفهاءكم فإني أخشى عليكم أن أغضب. حكموا يعني امنعوا. فهنا إيه؟ وقع أبو علي الجبائي، مو لازم يقع لأنه البنيان بتاعه هش ملوش أصل، لازم يقع. قلت فهمني أنت بقى لماذا سميته حكيما ولم تسميه عاقلا؟ شوف بقى الاعتقاد الصح. قال له لأن مذهبي في الأسماء غير مذهبك. أنت بتعجن، أنا ما بعجنش. مذهبي في الأسماء أن أسمي الله بما سمى به نفسه، فلما سمى نفسه حكيما سميته، ولو سمى نفسه عاقلا لسميته. بس أسمى ربنا مهندس؟ شوف بقى تمشي ازاي دي. فانظر كيف تلاعب الشيطان بأفراد الأمة كما تلاعب باليهود. ونرجع نتكلم ونقول لا، ناخد بالنا شوية عن كده. تلاعبه أيضا بأفراد الأمة في تأويل صفات المولى عز وجل. الرحمن على العرش استوى، استوى استولى، ضلال، ما بعده ضلال. في الصحيحين من حديث أبي هريرة في حديث طويل، تحجت الجنة والنار، قالت الجنة في ضعفاء المسلمين ومساكنهم، وقالت النار في الجبارون والمتكبرون. فقال الله عز وجل الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وأنت عذابي أعذب بك من شاء، ولكليكما علي ملؤها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما الجنة فيخلق الله عز وجل لها أهلا، وأما النار فلا تزال تقول هل من مزيد، حتى يضع الحق سبحانه وتعالى فيها قدمه أو رجله، رجله، حتى تقول قط قط. تخيل بقى واحد كبير عند الناس، ونسأل الله أن يعفو عنا وعنه، قال لك: ما هذا الأسلوب المضحك المستفز الذي من خلاله نثبت عقائد المسلمين؟ رجل لله. تخيل، تخيل يصل التلاعب الشيطان به للحالة دي، يقول لك نثبت لله رجل. ألا وما ضرك يا خبيث؟ إيه اللي زعلك يا مجرم أن نثبت لله عز وجل قدم أو رجل أو ساق؟ إيه اللي زعلك؟ هو الذي أثبتها لنفسه. أأنتم أعلم أم الله؟ واضح يا إخواننا الأمور دي؟ يبقى احنا معتقد اهل السنه والجماعه في اسماء ربنا عز وجل توقيفيه على النص، يسمي الله بما سمى به نفسه. معتقدون في صفات المولى عز وجل نثبت لله عز وجل ما اثبته لنفسه او اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح السنه، من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تمثيل ولا تكييف. كل صفة، لذلك يقول ابن خزيمة إمام الأئمة محمد بن محمد بن محمد بن خزيمة في كتابه كتاب التوحيد، قال: ونثبت لله رجلا وإن رغمت أنوف الجهمية رغم أنفك هذبدي. يقول أي ابن خزيمة: ولا نترك صفات المولى عز وجل لشناعة المشنعين. ما نفس الطريقة بالضبط. جهم لما علم العثيمين جمع أسماء الله الحسنى، وإزاي نترك الأسماء القديمة دي إزاي؟ طيب واحدة من الاثنين بقى، أسيب الدليل عشان هراء وتخريف المخرفين، ولا اتبع الدليل وإن تكلم المتكلمون؟ احسب أنت بما تعلمت من دين وبما درست من عقيدة. يبقى كل صفة أثبتها ربنا عز وجل نفسه نثبتها له. ينزل ربنا عز وجل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل ويقول، ينزل إزاي؟ ما شفتوش والله، وليس له نظير حتى يقاس عليه. بس وخلصنا كده. يتكلم ربنا عز وجل؟ نعم يتكلم. ولا يلزم من ثبوت صفة الكلام أن يكون له جارحة شفتان وأسنان ولسان، لا يلزم أبدا. ومن قال أنه يلزم فهو أضل من حمار أهله. لذلك إخواننا من أخطر الكتب المنشورة في الساحة وعود الكبريت خسارة فيها، يعني لما تيجي تشعلها ما تطلعش في عود الكبريت خسارة. شوف مقلب زبالة وهات منه شرار. كتاب طه عبد الله عفيفي اللي هو حق الله على العباد وحق العباد على الله، وكذلك ظلال القرآن بما فيه من طمات سوداء. لابد يا أخوانا نعرف الحق ونصدع به، فلم يبق وقت أن نضيع ونداهن ونجامل. فما تلاعب به الشيطان في أمة اليهود في تنقيص المولى عز وجل والطعن فيه كثير. أيضا من تلاعب الشيطان بأمة اليهود تنقصهم في أنبياء الله عز وجل. يبقى تنقصه في ذات الله قلناها، وشفنا الأمة بتاعتنا عملت إيه، بهدلة ما بعدها بدلة. طب تنقصه في أنبياء الله عز وجل، نشوف في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراتا يرى بعضهم سوءة بعض، ما فيش فرق. وكان نبي الله موسى بن عمران لا يغتسل إلا منفردا، ما كانش يعني يستحي. فطبعا أصحاب القلوب المريضة ما ينفعش يحمل القول والفعل على محمل حسب، وعشان كده بقولها لك أهو علشان تعرف اللي في قلبك واللي في قلبي، يعني كل واحد يعرف اللي في قلبه. إن وجدت فعلة صدرت من أخيك أو مقولة تحتمل للخير محملا ولو 1%، وحملتها أنت على الشر، اعلم أن القلب مريض، لا شك في ذلك. فبني إسرائيل يغتسلون عراء، نبي الله موسى بن عمران لا يغتسل معهم. قالوا بس في حاجة تم تدورناها على محمل، مالهاش دائت في وش، مالهاش على محمل شر، لأن القلب مريض. شفت واحد مع واحد حط أي احتمال لحد ما تقابله، أي احتمال حط، مفيش خالص احتمالات، لا في كتير، بس بعيد عنك. لما القلب ملئ بالمرض ما استطاع أن يرى إلا الشر، زي بالضبط ما فعل ابن سلول لما رأى عائشة رضي الله عنها مع صفوان بن المعطل، مما في قلبه من المرض ما استطاع أن يرى إلا القبح، وليس هناك ثم قبح. فقالوا ما يغتسل موسى منفردا إلا لأنه آدر، آدر يعني عظيم الخصيتين، مريض. وهناك أمراض منفرة وعيوب منفرة نزه الله عز وجل عنها الأنبياء. فالخبر انتشر والإشاعات ما أسرع ما تنتشر، انتشر الخبر موسى بن عمران آدر، فأراد الله عز وجل أن يبرئه، وده تشريع. فنزل موسى يغتسل عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع ثوبه على حجر، اغتسل جه يطلع لقى الحجر بيجري والثوب وراه، والثوب عليه أو الحجر بيجري، له رجلين، تعلم سباق الماراثون. الله على كل شيء قدير. يبقى لما يقول أن الله يتكلم لا يلزم ثبوت الجوارح. فبدأ موسى بن عمران فجمح، أي أسرع أشد الإسراع خلف الحجر، ويصيح ويقول ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، والحجر صاروخ مدوره، حتى مر على ملأ من بني إسرائيل عريانا. واحد يقول لك ازاي نبي عريان، خد بالك تشريع، والذي أمر هو الذي شرع فالزم غرزك. فمر على بني إسرائيل فوجدوه أحسن ما خلق الله عز وجل. خلاص يبقى العلة إيه؟ إن إحنا عاوزين بني إسرائيل يشوفوك، شافوك، ليس فيه بأس، ليس فيه بأس. الحجر وقف، وقف ده تعالى بقى خد. يقول أبو هريرة فوالله إن بالحجر لندبا، أي أثر الضرب، 7 أو 8. وأنزل الله عز وجل قوله يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هذه فعلهم بأنبياء الله عز وجل. وصل بهم الخبث والجرم أن جعلوا عيسى بن مريم ابن زنا، حاشا وكلا، بل هو ابن مريم العذراء البتول، قالوا لا ابن زنا. وصل بهم الحال قالوا أن سليمان كان ساحر. وصل بهم الجرم أن اتهموا نبي الله لوط بأنه زنى بابنتيه وهو سكران. ده موقفهم مع أنبياء الله عز وجل. طيب ده تلاعب الشيطان بهم حتى طعنوا في أنبياء الله عز وجل. طيب هل تلاعب الشيطان بنا حتى طعن في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ الله إخواننا، إن لم يكن من تمكن الشيطان من أحد الأمة بالبعد عن سنة نبيه وعدم الاقتداء به وعدم الاستنان به لكفى به تلاعبا. خلوك معي في الجزئية دي. الشيطان تلاعب بهم لحد ما طعنوا في الأنبياء ليه؟ هل الطعن في الأنبياء مقصود لذاته؟ لا. يعني لما النبي الله موسى آدر وعيسى كذا وسليمان كذا ولوط كذا، المقصود مش الطعن في ذات النبي، لا لا لا، المقصود أن يرسخ الطعن في القلب يبدأ ينفر عن النبي. لا ده عندنا احنا بقى جنب الآخر. الآخر يعني خلاص بدأ يتلعب بالبشر بأحد الأمة حتى ابتعدوا ونفروا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحت أي اعتبار بقى، مش فارقة معنا. يعني يتلاعب بالأمة يبتعدوا عن السنة. طب مولاهم اعتبارات، والله ما تفرقش الاعتبارات لأنها كلها أوهم من بيت العنكبوت. حصل الاعتبار إيه أو أدى لإيه؟ ترك السنة ملوش اعتبار. كن بقى يقول إن هذه سنة وما فيش داعي منها، تد ممكن يترتب عليها مفسدة، برضو كل هذا كلام أصلع على وزن له ولا قيمة لغير ذلك من التلاعب. ومن أقبح إخواني أنواع التلاعب ما وصل به الشيطان من بعض سفهاء البشر، أنهم طعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ودي مهمة يا إخواني، طعنوا في الصحب. لذلك لما سئل الإمام مالك عليه الرحمة والرضوان إن أقواما يطعنون في الصحابة رأيك فيهم إيه؟ قال لهم لا استنوا مش واخدين بالكم، هؤلاء قوم أرادوا أن يطعنوا في شخص النبي فما استطاعوا. فما استطاعوا يعني إيه؟ ما استطاعوا أن يجهروا بالطعن، فقالوا نطعن في أصحابه حتى يقال له أصحاب سوء، يبقى هو سيء. بس يعني أنا لما ببص عليك لقيت كل المجموعة اللي حواليك مضروبة كلها واقعة، صعب أن أنا أظن في خير ولا واحد فيهم عدل. كل العشرين اللي حواليك كلهم واعين، اللي مبتدع واللي فاسق واللي واللي واللي. طب ما انا ما اقدرش يعني اخليك محترم ازاي؟ صعب. يبقى كذلك من طعن في اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم. يقول ابو زرعه عليه رحمه الله، ابو زرعه الرازي، اذا رايت الرجل، انا ارجو اخوانا تنظروا الامور ديت حتى نعلم ان الشيطان فعلا تمكن من بعض افراد الامه كما تمكن بالأمة المغضوب عليها والأمة الضالة، اعرف دي بس. قال أبو زرع الرازي إذا رأيت الرجل ينتقص من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاعلم أنه زنديق، فاعلم أنه زنديق. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أبو زرع الرازي عليه الرحمة والرضوان إذا رأيت الرجل ينتقص من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاعلم أنه زنديق. فاعلم أنه زنديق، وذلك بجاب العلة بقى، وذلك لأن الرسول حق والقرآن حق والدين حق، وما نقل ذلك كله إلينا إلا الصحابة يريدون أن يجرحوا شهودنا، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. أدي تلاعب الشيطان بهذه الأمة كما تلاعب باليهود بل أشد. يبقى تنقص الله عز وجل، برضو تنقص الأمة الله عز وجل. كيف تنقص الله؟ سموه بما لم يسم به نفسه، نفوا عنه صفات أثبتها لنفسه ووصفوه بأصفات لم يصف بها نفسه. تنقصوا أنبياء الله عز وجل. الغرض من تنقص الأنبياء ترك سنتهم. الشيطان معانا استطاع أن يصرف كثيرا من الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى جزئية والدرس القادم إن شاء الله، ولكن أؤجلها لأني وجدت بعض الأسئلة هتاخد مني وقت شوية، فنرجئ ما كان ينبغي أن يقال إلى اللقاء القادم وهو الأخير في هذا الكتاب المبارك. وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد. يقول إيه، أرجو توجيه كلمة لأخ يحرص على حضور درسكم وهو موجود الآن، لأنه يصنف الناس إلى قسمين باعتبار حضورهم في مجمع التوحيد، فمن عنده أهل التوحيد والباقي فيكاد أن يخرجهم عن الملة. طبعا هذا كلام باطل ولا يحق له ذلك. فمجمع التوحيد مش الحرم المكي ولا المدني، مسجد شأنه شأن بقية مساجد أهل السنة. نسأل الله أن يرفع رايته في الخافقين وأن يسدد إخواننا القائمين عليه ويلهمهم الرشد والصواب ويتجاوز عن زلاتهم وزلاتنا. ولكن مش معنى اللي ما يحضرش هنا يبقى لا، فنهيب بأخينا هذا أن يصحح اعتقاده ويصحح أسلوبه، وإن كان قلبه مفعم بالحب لهذا المكان فلا يحمله هذا على أن يبغض غيره، فهذا جور وعدم عدل. ليقول إيه، هذا رجاء، رجاء مني أنا يعني بيرجوني. جزاك الله خير. علمنا بدورة العقيدة التي عقدت في بلدكم، فنرجو من فضيلتكم أن يسعنا كرمك وفضلك وتعيد دورة العقيدة في هذا المكان المبارك. أولا جزاك الله خير. هذا أمر طبعا، الحرص على نشر العقيدة الصحيحة والدين هدف وبغية إخواننا القائمين على هذا المقام من قبل أنا، ولكن لا بد أن أقول وأذكر، لما بدأنا في الدورة وأعلننا عنها لمن نحب ورجونا الخير ورجونا أن يستجيب الجميع، وإن كانوا يجهلون، ودي الحاجة اللي أحزنتني وأحزنتني من مدغمر خاصة ومن قراها على وجه العموم، إن كان من ألقى الدورة مجهول عند البعض فأنا مفترض أن أنا معروف عندكم ومعروف أننا على الخط المستقيم على قدر الاستطاعة، إلا إذا كان البعض يعتبرني مبتدع أو غير ذلك دي قضية تانية. فكم من باب حسن الظن بي أن يستجيب ويأتي، لأنني يستحيل مهما كان أن أسمح لمن يقرر غير منهج السلف أن يتكلم وأنا جالس أيا كان هو، والله لو رأبت هالطير ما اسمحلوش أنه يقرر غير منهج السلف. فقلنا يا قوم تعالوا، والرجل إن شاء الله من أهل السنة، بل يعتبر من أوائل أهل السنة وله باع كبير في هذا العلم قل من يوجد مثله. فبدأ البعض قصير الذنب قصير الذيل لا يعي من الدين إلا الاسم، وبدأ يتطاول ويطعن وحرم من الخير الكثير. ولكن على كل عسى الله عما سلف، وإن شاء الله هذا الأمر الذي يرجوه أخونا منا يبحث حاليا على رأي بتوع السياسة على مستوى عالي، واخد بالك، مع سماحة الرئيس وأخينا ابن الموافي وأخينا ابن خليل وبقية أعضاء الجمعية. فأبشر يا أخي بالخير، فإن شاء الله سيعم، واسأل الله عز وجل لنا ولك الهداية والتوفيق. طبعا دي كلها أسئلة مش عارفها. يقول: ما الحكم في من ينتشر بين الناس اليوم من أن أسماء الله الحسنى تستخدم للشفاء؟ فمثلا البصير يقولون: ضع يدك على عينك وقل البصير فتشفى. هذا من البدع الصوفية وأهل الضلالة وما أكثرهم. نعم، خلاص نبطل. أخونا يسأل عن استخدام أسماء المولى عز وجل الصحيحة في الشفاء. يقول مثلا البصير: ضع يدك على عينك وكرر الاسم تشفى بإذن الله. هذا لم يرد فيه نص، والأصل فيه عدم الفعل، وهذا من البدع التي ينبغي ألا تفعل. نريد أن نعرف حفظكم الله أين مكان أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الجنة أم في النار؟ مع العلم أن هناك حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن أبي وأباك في النار. الاعتقاد الذي عليه أهل السنة والجماعة أن والد النبي صلى الله عليه وسلم وأمه في النار، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، وهذا لا يقدح في شخص نبينا صلى الله عليه وسلم، فمن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.